الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة بهجة الروح في تفسير سورة نوح. سورة نوح من القرآن المكي، من القرآن المكي، وهي السورة 71 في ترتيب المصحف. آياتها 28 آية، نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة إبراهيم، وهي تتحدث عن قصة نبي الله نوح من أولها إلى آخرها. النبي الذي أفض الله له سورة كاملة تتحدث عنه وحده من أول آية فيها إلى آخر آية، نبي الله نوح. نبي الله نوح من أولي العزم من الرسل الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ذكر أولو العزم من الرسل في القرآن الكريم، ذكروا مرتين، مرة في سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومر في سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذه السورة من المفصل اللي قيل من الحجرات إلى آخر المصحف، أو من قاف إلى آخر المصحف، المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. نبي الله نوح هو الأب الثاني للبشرية، وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريتهم الباقين، فكل البشرية من نسله بعده صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ورد في حديث في إسناده ضعف سام وحام ويافث أولاده، ثم تفرعت منه كل فروع البشرية التي ترونها من أولاد نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. نوح أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن كفر الناس وعبد الأصنام. كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فكفروا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فأول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد أن وقع فيه الشرك والكفر وعبادة غير الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أما آدم فهو نبي الله إلى ذريته، إلى المؤمنين من ذريته، وقد كانوا على الإيمان وعلى التوحيد الخالص. كان الناس أمة واحدة، كان فيهم نبي الله آدم يدعوهم إلى عبادة الله، أيضا يبين لهم شرائع الدين وتفاصيله، وقيل جاء من بعده شيث، ثم كان بعد هذا نبي الله نوح عندما كفر الناس وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأرسل الله نوحا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فهذا هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. في هذه لقد ذكرت قصة نوح في 9 سور من سور القرآن الكريم، ذكرت في الأعراف وفي يونس، في الأعراف وفي يونس وهود والمؤمنون والعنكبوت والشعراء والصافات والقمر والحديد، 9 سور. ثم جاء سورة كاملة أفرد به، سورة نوح عليه السلام من أولها إلى منتهاها. يبقى ذكر نوح في 9 سور في القرآن الكريم ثم أفرد بسورة كاملة في نهاية المصحف. بارك الله فيكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب نبدأ مع هذه السورة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يخبر الله جل جلاله أنه أرسل نوحا إلى قومه ينذرهم بأس الله قبل أن يحل بهم عذابه إن لم يتوبوا وإن لم ينيبوا. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إن تابوا وأنابوا واستقاموا على الطريقة فإن الله جل وعلا يقيهم هذا العذاب الأليم الذي توعدهم به. فشرع نوح على الفور في دعوة قومه إلى التوحيد. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، بين النذارة، أخوشكم بأس الله ونقمته، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا المشترك الذي دعا إليه الأنبياء جميعا، الكلمة السواء لم تختلف فيها الكتب ولم تختلف عليها الرسل. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أن اعبدوا الله واتقوه، التزموا أوامره، اجتنبوا محارمه، خافوا بأسه ونخمته، وأطيعوني فأنا الرسول المرسل من قبله الذي يبلغكم كلماته ويبلغكم شرائعه وينقل لكم ما يأمركم به وما ينهاكم عنه. لا يعبد الله إلا من خلال الرسل. لو أن الله يعبد بالعقل فقط ما كانش ربنا أرسل رسل. الله أرسل رسلا وأنزل كتبا ليبين للناس كيف يعبدون الله، كيف يتقربون إليه، كيف يطيعونه. ولهذا الله جل وعلا قال لنبيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن حاجة البشرية إلى هدايات الرسل لا أشد من حاجة العين إلى نورها، والقلب إلى نبضه، والجسد إلى عافيته وروحه. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، قيل من التبعضية، من ذنوبكم التي اكترفتموها قبل كفركم، أو إن من أو الذنوب العظام التي هددكم بالانتقام منكم إن لم تتوبوا منها، أو إني المقصود لا يغفر لكم جميع ذنوبكم. يبقى ضمن يغفر بمعنى يصفح عن، يصفح لكم عن جميع ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، لا يعجلكم بعقوبة، يبسط لكم في أعماركم وفي أرزاقكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون سبحانه، ثم سبحانا يليق به. استدل بهذه الآية من قال إن الطاعة والبر تزيدان في تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. سيدنا نوح قال لقومه يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب. وفي الحديث إن من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يزيدان في الأعمار بالبركة فيها، يوفق لعمل الخير والطاعات، يعيش مدة محدودة من الزمن، مساحة محدودة من العمر ينجز فيها إنجازات هائلة وعظيمة جدا جدا، تستعجب كيف أنجز كل هذا خلال سنوات عمره المحدودة. هل الزيادة زيادة بركة؟ محتمل. أو زيادة حقيقية؟ محتمل أيضا، ويكون هذا من القدر المعلق، يعني الله جل وعلا في عنده أقدار محققة وأقدار معلقة. أقدار معلقة أن الله جل وعلا جعل لفلان 60 سنة، فإن وصل رحمه زاده إلى 80، وفي أم الكتاب عنده يعلم هل سيصل أم لا، وما هو العمر الحقيقي النهائي له، لكن فيما يعلمه الملك مبدئيا يعلم الجزء الأول إلى أن يعلمه الله جل جلاله بالجزء الثاني، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. نظرة سريعة في تاريخنا، ناس عاشوا أعمار قليلة وكان لهم إنجازات عظيمة جدا جدا. الصحابي الجليل سعد ابن معاذ دخل في الإسلام عمره كان عمره 30 سنة، مات وعمره 36 سنة. هذا الشاب لما مات اهتز له عرش الرحمن، فتحت له أبواب السماء، شيعه 70,000 ملك، أنت متخيل؟ شيعه 70,000 ملك لم يطأ الأرض قبل ذلك اليوم. وجاء جبريل عند وفاته وقال من هذا العبد الصالح الذي مات؟ معاذ ابن جبل توفي عمره 33 سنة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كان عمر يقول من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. ابن مسعود يقول إن معاذ بن جبل كان أمة قانتة 33 سنة. من منا لم يسمع عن عمر ابن عبد العزيز لما مات قلت عمره 38 سنة أو 40 سنة، الذي جدد سيرة الخلافة الراشدة حتى عد خامس الخلفاء الراشدين، وتوفي عمره 38 سنة أو 40 سنة على خلاف الأقوال في ذلك، مدة خلافته 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، وأنجز فيها إنجازات عظيمة جدا جدا جدا حتى جدد سيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، توفي في 50 من عمره. الشافعي إمام الدنيا في الفقه وفي الأصول، توفي عمره 50 سنة. الإمام النووي تسمعوا عنه طبعا، رياض الصالحين والأزكار والمجموع ومصنفاته شرقت في دنيا الناس وغربت، لما مات أحبائي 44 سنة. 44 سنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحد علماء الهند اسمه عبد الحي اللتنوي، لما مات كان قد كتب 110 مصنف، 110 مصنف، لا يزال العلماء يتداولون حفظا وشرحا ومدارسة. عندما مات كان عمره 38 سنة. قسموا الأوراق اللي ألفها على عدد سنوات عمره وأيامه، وقالوا أنه هو كل يوم كان بيعمل 3 ورقات بعدد أيام عمره. 38 سنة، 110 كتاب. عرفت أن البركة من الله سبحانه وتعالى. أحد مشايخ بلاد الحرمين الشيخ حافظ الحكمي، وهذا كان آية من آيات الله أيضا في المصنفات والمؤلفات، ألف 32 كتاب، مات عن 37 سنة. فالبركة من الله سبحانه وتعالى، وأعمار الناس بالإنجازات لا بعدد السنوات. نعم، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. نرجع إلى سيدنا نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما أصرتش والله يا ربي، ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما زادهم دعائي لهم إلى عبادتك إلا تباعدا من الإيمان وإعراضا عن الفرار الزوغان والهرب. دعوت قومي ليلا ونهارا، الحرص على دعوتهم في كل وقت، يظن أن الدعوة فيه قد تنفع، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. شوف الشقاء، غلبت علينا شقوتنا. يوم القيامة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. جعلوا أصابعهم في آذانهم زي فر مكة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واستغشوا ثياب، وضعوا ثيابهم على وجوههم لكي لا يروا ولا يسمع، عايزين يشوفوا وجه الرسول ولا يسمعوا كلامه. وأصروا واستكبروا استكبارا. ومع هذا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم، والله يا رب بكل أنواع وكل أساليب الدعوة ووسائل السر والجهر والإفراد والجماعي، كل الأساليب كل الوسائل، ما قصرت يا ربي 1000 سنة إلا 50 عاما. الله قال للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا عندما قال رب إني مغلوب فانتصر، ماذا كانت النهيجة؟ نعم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولما انتهت القصة وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، قدرة إلهية، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، مر سر ومر جهر، ويعني تدرجت معهم دعوة فردية، دعوة جماعية، دعوة سرية، دعوة جهرية، بكل الوسائل والأساليب، ما أجدى معهم شيء. ومش يوم ولا شهر ولا سنة ولا 10 سنين ألف سنة إلا 50 عاما. فيا لصبر نبي الله نوح، يا لصبره يا لصبره يا لصبره. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا الله مهما كانت ذنوبكم، الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لو بلغت ذنوب العبد عنان السماء واستغفر ربه غفر له الله على ما كان منه ولا يبالي. لقد قال عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا أولياءه بالنار، فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالنار، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني لو تابوا وقد فتنوا أولياءه بالنار وأحرقوهم بالنار لتاب الله عليهم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لكن الاستغفار بحقه إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنوب ورد المظاهر. هنا تكون الاستغفار الصحيح والتوبة النصوح التي تجب ما قبلها. و يعني وعدهم بخيري الدنيا والآخرة، بمغفرة الله ثم بنعيم الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر يتواصل والخيرات تنهمر وتتتابع. لقد روي أن عمر بن الخطاب صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراء آيات في الاستغفار، ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ويمدلكم بأموال وبنين. إن تبت من الله واستغفرتموه يكسر الرزق، يمد لكم الزرع ويدر لكم الضرع ويمدلكم بأموال وبنين ويجعلكم فيها أنواع من الثمار وتجي تحتها الأنهار. ده مقام الدعوة بالترغيب، ثم يأتي إلى مقام الدعوة بالترهيب. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون بأس الله ونقمته، ما لكم لا تقدرون الله قدره، لا تعظمون الله حق تعظيمه، لا تخشون الله حق خشيته، وقد خلقكم أطوارا. يعني ما معنى أطوارا؟ طورا من بعد طور، خلقا من بعد خلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف من قوة، ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقد خلقكم أطوارا. نقف عند هذا القدر أحبتي، نستكمل الحديث الجميل في بهجة الروح في تفسير سورة نوح في لقاء الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.